ثم قال جل وعلا مختتما هذه السورة العظيمة: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ حديث هو القرآن، ومن أصدق من الله حديثا. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يسمى حديثا. ومن هو المتحدث به؟ هو الله جل وعلا. أفمن هذا الحديث أي هذا القرآن تعجبون أيها الكفار وتجحدون أنه وحي من الله وتقولون إنه أساطير الأولين، إنه سحر، إنه من قول البشر، إنه هذا استنكار من الله عز وجل عليهم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ الواجب أن الإنسان يخشع لذكر الله ويبكي من هذا القرآن، أما أنه يضحك ويستنكر فهذا غير لائق بهذا العبد الضعيف المسكين. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ذكر الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، لأنه كلام الله جل وعلا، وفيه هذه الزواجر وهذا الوعيد الشديد، ومع هذا كثير من الناس لا يتأثر به. هذا من العجب، لأن قلبه قاسي والعياذ بالله، قست القلوب حتى صارت أشد من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. فالذي لا يتأثر بهذا القرآن هذا يكون قد قسى قلبه وصار أقسى من الحجارة. ولا تبكون وأنتم سامدون غافلون لاهون عن هذا القرآن، ما كأنه بين أيديكم. سامدون، والسمود هو الغفلة واللهو والإعراض. ومن السمود الغنى والطرب والموسيقى، هذا من السمود عند العرب، أن الغناء يسمى سمودا. ولكن اللهو أعم، يدخل فيه الغناء ويدخل فيه كل غفلة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: فاسجدوا لله. اسجدوا لله واعبدوا، هذا هو اللائق بكم. فأمر الله بالسجود، لأن السجود هو أعظم أنواع العبادة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله سبحانه وتعالى، يضع أشرف أعضائه، جبهته وأنفه، على الأرض تواضعا لله عز وجل. فاسجدوا لله واعبدوا، اعبدوا الله جل وعلا بأنواع العبادة. والسجود نوع من أنواع العبادة، لكنه ذكره تنويها بشأنه، للتنويه بشأنه. وهذه الآية من الآيات التي يسجد عندها، فقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعندهم الكفار أيضا جالسون معه، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه الحاضرون من مسلمين وكفار، سجدوا معه لله عز وجل، لم يتمانعوا من السجود حينما سمعوا هذا القرآن، لكن سرعان ما عادت إليهم غفلتهم وكفرهم وتمردهم والعياذ بالله. فهذه سورة عظيمة من أولها إلى آخرها، وانظروا كيف بدأها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وختمها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي آخرها يقول جل وعلا هذا نذير من النذر الأولى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق في رسالته، وأن له سلف من إخوانه النبيين من قبله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.